أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الحلقة مع رائعة أخرى من روائع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. دعونا في هذا اللقاء ندخل في أعماق بيت أبي بكر رضي الله عنه. نريد أن نعرف نسبه، نريد أن نعرف مولده، نريد أن نعرف زوجاته، نريد أن نعرف أولاده، نريد أن نعرف كيف نشأ في الجاهلية، نريد أن نعرف متى أسلم رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق يرجع في نسبه إلى بطن من أعظم بطون قريش وهم بنو تيم، فوالده هو عبد الله بن أبي قحافة التيمي، وأبوه وأمه، وأمه هي سلمى بنت صخر بنت عم أبيه، كلاهما تيمي. أبوه وأمه كلاهما أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أسلم أبو بكر رضي الله عنه بعد عام الفيل بسنة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أسن منه. نشأ أبو بكر رضي الله عنه في الجاهلية نشأة صالحة، فقد كان من وجهاء قريش ومن تجارها، إلا إنه لم يخرج من مكة، ظل طول حياته في مكة، سوى ما كان من اشتغاله ببعض التجارة أحيانا فكان يخرج أحيانا، أو ما كان بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كان يتنقل في بعض الأماكن كالسرايا وغيرها. هذه نشأته. ومن أعظم ما قرأت في سيرة أبي بكر، وهي رسالة لنا جميعا، أنه قد منع نفسه من شرب الخمر، فقيل له: ما حملك على ذلك؟ قال: أصون عرضي وأحفظ مروءتي. أصون عرضي، لأن من شرب الخمر لا يؤمن منه الشر، وأحفظ مروءتي. كثير من الناس للأسف اليوم لا يبالي بشكل ولا بمظهر ولا بكلمة ولا بمخبر ولا في اتيان المحارم والاعتداء عليها، فينتهك مروءته وينتهك ذمته. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله ويروى عن غيره: لو علمت أن الماء البارد يخرم مروءتي ما شربته. وأما زوجات أبي بكر الصديق وأولاده رضوان الله عليهم جميعا، فإنه قد تزوج قتيلة بنت عبد العزة، وهي مختلف في إسلامها، وقد أنجبت له عبد الله وأسماء، عبد الله بن أبي بكر الصديق وأسماء بنت أبي بكر الصديق. أما عبد الله فقد أنجب ولدا يقال له إسماعيل، وانقطع نسل أبي بكر الصديق من إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي بكر الصديق. وأما أسماء فنحن نعرف أنها تزوجت الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنجبت له عبد الله بن الزبير وغيره. ثم تزوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه أم رومان، وقد أسلمت وتوفيت في السنة السادسة من الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، وأنجبت لأبي بكر عبد الرحمن وعائشة. ثم تزوج امرأة ثالثة أنجبت له محمد، وهو والد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. بحياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يتعلق بإسلامه، لا شك أن قوة العلاقة التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الإسلام هي التي أدت إلى تعجل أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام. فأبو بكر لما صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجاهلية عرف من خلال هذه الصحبة الطويلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام ونبل أخلاقه وكرمه، وعرف أشياء كثيرة هي التي كانت دافعاً إلى عدم ورود أي شك أو ريب فيما يتعلق بهذه الدعوة التي صادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها صناديد قريش. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أعجل الناس إسلاماً، كان من أعجل الناس إسلاماً. نعم، قد يكون قد سبق أبا بكر إلى الإسلام آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كخديجة وعلي رضي الله عنهما، لكن من خارج بيت النبوة يعتبر أبو بكر رضي الله عنه أول الناس إسلاماً. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الإسلام من معك، قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما. وقد مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرعة دخول أبي بكر في الإسلام، فلما غضب أبا بكر بعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر وانتصر له وقال ما منكم من أحد إلا وقد تردد إلا أبا بكر. إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية وأتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل، الثاني التالي المحمود سيرته وأول الناس منهم صدق الرسل. الأحاديث كثيرة في فضل أبي بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سئل من أحب الناس إليك قال أبو بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة كما عند البخاري ومسلم في صحيحهما، يسأل أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من مشى منكم اليوم في جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمعت هذه عند امرئ في يوم إلا دخل الجنة. اتباع الجنائز، عيادة المريض، الصدقة والصوم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أبي بكر وعمر أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ففي ذلك بيان لفضيلة أبي بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا معهما، فكان الناس يقولون جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر. من الأحاديث أيضا التي جاءت في بيان فضل أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مدح قوة العلاقة بينه وبين أبي بكر وعمر بقوله هما مني بمنزلة السمع والبصر. فالإنسان إذا أراد أن يمدح إنسانا ويبين قوة العلاقة له به قال هو سمعي هو بصري. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكونه كان دائما مع أبي بكر وعمر وكان معه كالمستشارين له في كثير من الأشياء قال عليه الصلاة والسلام هما مني بمنزلة السمع والبصر. من لطيف ما قرأته في كتب التاريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يشرك أحيانا في حروبه أبناءه الحسن والحسين ومحمدا، وهو محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة من سبي وقعة اليمامة في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، وهو معروف في التاريخ باسم محمد بن الحنفية. كان علي إذا أشركهم في حروبه كان يقدم في مقدمة الصفوف محمداً ويؤخر الحسن والحسين كالمستشارين له، فكأن بعض الناس أراد أن يوقع بين محمد وأبيه وإخوانه، فقالوا لمحمد بن الحنفية: ما بال أبيك يقدمك في مقدمة الصفوف ويؤخر أخويك، يعني كأنه يحبهما أكثر منك ولذلك هو يؤخرهما خوفا عليهما من الموت. انظروا إلى رد العقل، رد الحكمة، رد الأدب، رد التربية الحسنة. فهو شريف الحسب، كريم النسب، رضي الله عنه وعن أبيه. قال محمد بن علي بن أبي طالب: هما لأبي بمنزلة السمع والبصر، وأنا له بمنزلة اليدين، فهو يحمي سمعه وبصره بيديه. كان لأبي بكر رضي الله عنه ألقاب، لكن من أشهر هذه الألقاب لقبان عرف أبو بكر رضي الله عنه بهما. اللقب الأول العتيق، والعتيق قيل لعتاقة وجهه، لحسن وجهه، لجمال وجهه. في حديث في سنن الترمذي: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال في العشرة المبشرين في الجنة: أبو بكر في الجنة. فهذه دلالة صحيحة صريحة على أن أبا بكر رضي الله عنه من أهل الجنة، بل هو من أعلاهم مقاما، فلا يعرف أحد بعد الأنبياء والرسل بمرتبة أبي بكر رضي الله عنه. اللقب الآخر الصديق، وقد قيل إنه لقب بهذا اللقب لكونه بادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل لكونه صدقه في حادثة الإسراء والمعراج التي هي خارج نطاق إدراك العقل البشري. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أبو بكر الصديق. مما جاء أيضا في بيان فضل وعظم قدر أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا جاء من قول هؤلاء الخلفاء الراشدين ما لا يوجد معارض له في القرآن أو السنة، وجب العمل به واتباعه. ولذلك لما اجتهد ابن عباس رضي الله عنهما وكان يرى حج القران، وأنكر على من حج متمتعا، وقال له عبد الله بن الزبير: إن أبا بكر وعمر قد حج متمتعين، ماذا قال له ابن عباس؟ قال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ كيف رد عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا؟ قال: لقد كان أعلم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منك. فسكت ابن عباس. كل هذا إجلال من الصحابة رضوان الله عليهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لقاء يتجدد بإذن الله مع رائعة أخرى من روائع الصديق. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة القادمة. فبكى أبو بكر وهو يرى هذه المنزلة العالية: يا أبا بكر، انظر إلى صاحبك ماذا يقول، أليس بيته أدوم لعافيته؟ هنا سمى الله عز وجل الصديق الصديق.